بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة الأعراف، 74، قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وكقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. وقوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وكقوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم. وكقوله تعالى: ألم يأتكم نذير. إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل: ماذا أجبتم؟ لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟ لتوبيخ قاتلها. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والعلم عند الله تعالى. 75، قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن بالكلام حذفا دل المقام عليه، وعليه فالمعنى: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير، وقال ابن كثير إنه حسن قوي. ومن أجوبتهم أن لا صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية. وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وبين قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. 76، قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها الآية. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا متر فيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل، ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا. الوجه الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا، والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا، ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، فقوله مأمورة أي كثيرة النسل وهي محل الشاهد. 77 قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا الآية، وأمثالها من الآيات كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى وكذلك اليوم تنسى، وقوله تعالى وقيل اليوم ننساكم الآية، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير، والله تعالى أعلم. 78 قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين الآية، هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان الآية، لأن الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة.